بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالدرس عبارة عن مقدمة، وبعدين لماذا الآن، عنوان اسمه لماذا الآن، وبعدين عنوان اسمه ماذا نصنع؟ ماشي؟ طيب، المقدمة مش هتعدي ال3 دقايق. لو حد منكم بقى بيكتب كتابة سريعة وينزل اللي هقوله ده، طبعا الناس القديمة معايا عارفين اللي أنا هقوله ابتداء، يعني ممكن أقل من 3 دقايق كمان، علشان تستفيدوا من الدرس ومن أي درس. اتعودوا إن أنتوا تبعدوا عن أي حاجة بتشغلكم. فدلوقتي على طول لو حد منكم قاعد في مكان فيه حاجة بتشغله، يسيب المكان ده ويروح يقعد في حتة يبقى مركز في اللي بيتقال. لو حد حاطط الدرس في الخلفية وبيسكرول على فيسبوك أو بيشات على واتساب أو كده، يقفل كل ده ويركز في الدرس. ليه؟ لمعنيين. أول معنى إن يرى الله عز وجل منك إقبالا فيقبل عليك سبحانه وتعالى. ماشي؟ وفي الحديث فأما هذا فأعرض الله عنه. فلا تري الله عز وجل منك إعراضا، يعني كلام احنا بنقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكرة انك حاطه في الخلفية وقاعد تسكرول على فيسبوك او بتتابع حتى الإشعارات اللي بتجيلك أول بأول، مش مناسب. المعنى الثاني هو معنى ان الكلمة اللي فيها نجاتك انت ما تعرفش هتتقال امتى ومن مين. هتتقال في الدرس ده، هتتقال في الدرس الجاي، هتتقال في الدرس اللي بعده، ما انتش عارف هتتقال امتى ومن مين، ما تعرفش. فقد تفوتك الكلمة التي لو صادفت قلبا واعيا لا أثرت. فدلوقتي حالا زي ما اتفقنا بقى، ايه، كله يبعد عن الايه، عن اي حاجة بتشغله، وخلوها ايه زي وعد بيننا وبين بعض كده، تمام؟ دي المقدمة. طيب لماذا الآن؟ كتير مننا ممكن يسأل نفسه سؤال، وهو هو انتوا ليه جايبيننا بدري؟ يعني رمضان لسه عليه شهر، وفي ناس بتعمل دورات قبل رمضان بشهرين، يعني في اول رجب. يمكن السنة اللي فاتت احنا عملناها قبل رجب كمان، يعني قبل رمضان 70 يوم تقريبا كنا ابتدينا الايه الدورة. انت ليه جايبنا بدري؟ او ليه دروس كاست؟ انتوا جايبنا بدري ليه؟ ما قبل رمضان كده باسبوع وزي الفل، يعني دوره مكثفه ويلا ندخل الدوره دي وزي الفل كده ونلحق رمضان وشكرا على كده. جايبنا بدري ليه؟ لماذا الان؟ لماذا الان؟ الحقيقه يا جماعه، الاول حد بيسال نفسه السؤال ده، يعني حد جه الهاجس ده، يعني انتوا ليه بنبتدي بدري؟ ليه الدروس بتبدا بدري؟ ليه؟ ماشي، احنا ليه بنيجي بدري يا شباب؟ ليه بنيجي بدري؟ لماذا الآن؟ لمعاني. المعنى الأول وهو المعنى الأهم هو إن ده أمر إلهي. أمر إلهي بإيه؟ بإنك تستعد. تستعد لإيه؟ لمواسم الخير. خلينا نستعمل اللفظ النبوي الذي أتى في السنة، إنك تتعرض للنفحات. في الحديث ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. فيبقى انت مأمور بانك تتعرض لنفحات الله عز وجل. وهتلاقي حاجة عجيبة جدا، ان رمضان هو نفحة عظيمة. هنيجي دلوقتي نتكلم عن رمضان بقى كلام تفصيلي، هو نفحة عظيمة. هتلاقي رمضان مش بس نفحة عظيمة، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلى ان شعبان له خصيصة وان رجب له خصيصة. يعني شهر رجب احد الاشهر الحرم، فتلاقي ان الاشهر الحرم بتعظم فيها الطاعه وتعظم فيها المعصيه. ليه؟ من المعاني انك بتهيئ لرمضان. من المعاني اللي في رجب انه شهر حرام فتعظم فيه المعصيه وتعظم فيه الطاعه، انك بتتهيئ لرمضان. وبعدين يجي شعبان تلاقي فيه حديث بخصوص شعبان، مش كده؟ وان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النبي، ودي من قواعد الدرس عندنا، كلما سمعتم اسمه يصلى عليه، عليه الصلاة والسلام. فكنا بنقول ايه بقى؟ ان شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله في حديث عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا. فتلاقي شعبان له خصيصة في الصوم اللي هو أصلا وظيفة رمضان، الصوم ده كل ده ليه؟ علشان بتستعد لرمضان. آية في كتاب الله آية مرعبة، قال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه الآية نزلت في الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن إذا أخذنا بعموم اللفظ، ولو أرادوا الخروج لأي طاعة، ولو أرادوا القيامة قيام الليل لأعدوا له عدة، ولو أرادوا صيام النهار لأعدوا له عدة، ولو أرادوا اغتنام رمضان لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإحنا لازم نعد العدة. طب هي العدة دي بتعد في يوم وليلة؟ يعني بكرة رمضان يلا نعد العدة، ولا العدة دي بتحتاج وقت؟ لا بتحتاج وقت، وهنعرف دلوقتي إن شاء الله هنعرف ازاي بتحتاج وقت. طيب ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب ماشي يعني، بس مش لازم يعني، يعني ما كبر دماغك، مش لازم نعد العدة قوي كده. تعالوا كده نختم الآية ونشوف الختام المرعب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله يا جماعة آية مرعبة، آية مرعبة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب لو لقيت نفسك لست ممن يعد العدة، يعني لو لقيت نفسك أنا مش من الناس دي، مش من الناس اللي من قبل رمضان ببتدي أنشغل برمضان وإن الموسم ده ما يفوتنيش، أنا مش من الناس دي، خاف على نفسك إنك تكون من غيرهم ممن ختم الله عز وجل بهم الآية ولكن كره الله بعثهم. يا جماعة أنتوا فاهمين المعنى؟ فاهمين يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يكره أن يراك في موطن خير؟ كره الله بعثهم، يعني عدم انبعاثنا للخير ما يؤمننا ان يكون عدم الانبعاث، عدم انبعاث القلوب للخير لاحراز رمضان كما ينبغي، مش صوم زي كل سنه. لعل اكيد حد من اخواننا يعني في الدوره ان شاء الله يكلمكم عن حتى مراتب الصوم. هو هي الفكره ان اسيب اكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ولا في معاني تانية لازم نحرزها في الصوم؟ ف لو لقيت نفسي انا مش من الناس دي، انا مش في دماغي المواضيع دي، انا يا بيجي رمضان ادينا بن ايه بنقوم نتسحر وبعدين نتجمع على الفطار فاتحين الفوازير وشكرا، 30 يوم ب 30 حلقه فوازير وخلاص كده مجبور، هو ده رمضان عندنا يعني، وخير وبركه لو نزلت صليت لي ركعتين اربعه في المسجد وخلاص ده رمضان. ما هو مين قال لنا بقى ان ما يؤمننا اني ما نكونش ممن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل اقعدوا مع القاعدين قدام الفوازير، وقيل اقعدوا مع القاعدين قدام المسلسلات، وقيل اقعدوا مع القاعدين على الفيسبوك، وقيل اقعدوا مع القاعدين على اليوتيوب، وقيل اقعدوا مع القاعدين على نتفليكس وواتشت وشاهد وقيل اقعدوا مع القاعدين كره الله بعاثهم فثبطهم. فيبقى احنا عندنا أول معنى لماذا الآن؟ لأنه أمر، إحنا مأمورين إن إحنا نستقبل مواسم الخير، إن إحنا نتعرض للنفحات. طيب هذا التعرض وهذا الاستقبال وهذا الاستعداد من بدري معروف عند السلف؟ آه ده معروف عند السلف، ومش بس معروف عند السلف، لا ده معروف وبشكل إحنا ما بنعملوش كمان، عشان كده احنا متاخرين يعني، احنا الشهر ده متاخرين. ايه ده يعني كنا المفروض نيجي في رجب؟ لا برضه هنبقى متاخرين يعني السنه اللي فاتت احنا بدانا قبل رجب ب 10 ايام وقلنا للناس احنا متاخرين. اه ليه؟ كان من السلف من يدعو الله عز وجل 6 اشهر ان يبلغهم الله رمضان، مش كده؟ وبعدين فاذا انقضى رمضان دعوا الله سائر العام ان يتقبل منهم رمضان. معلش يا جماعة تعالوا نقف كده مع الأثر ده شوية، عشان إحنا لسه في أول أو تاني يعني تاني جزء بعد المقدمة لماذا الآن. تعالوا نقف مع الأثر ده نتأمله، نتأمل الأثر دلوقتي. يا شباب ناس بتدعي ربنا 6 شهور إن هو يبلغهم رمضان، وبعدين يدعو ربنا سائر العام إنه يتقبل منهم رمضان. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن الناس دي مشغولة برمضان طول السنة، يعني الناس دي في دماغها رمضان طول السنة، صح؟ كأن المعنى ده ممكن بعضنا ما ينتبهش ليه، يعني ليه يعني ليه يعني ازاي وليه وعشان ايه؟ هقول لكم انا ليه، ولما اقول لكم ليه بقى هتكتشفوا اللي مش طبيعي اللي احنا فيه مش اللي هم فيه. يعني كأنك دلوقتي مستغرب 6 شهور ليه ربنا يبلغنا وبعدين 6 شهور ربنا يتقبل. هقول لكم بقى دلوقتي، عارفين يا شباب بالذات الناس بقى التجار هيفهموا كلامي، التاجر بيبقى ليه موسم لرواج السلعة، أي تاجر في الدنيا ليه موسم لرواج السلعة بتاعته. يعني ناخد مثال ومش هنفضل ماشيين مع المثال ده عشان ما نستطردش، يعني في تاجر الملابس مثلا، تاجر الملابس إيه الموسم بتاع رواج السلعة بتاعته؟ تاجر الملابس الموسم بتاعه هو العيد، العيد الصغير والعيد الكبير. يعني إيه كلمة موسم يا شباب؟ يعني إيه كلمة موسم بالنسبة لأي تاجر؟ موسم ده يعني في الـ الاسبوع اللي قبل العيد الصغير والاسبوع اللي قبل العيد الكبير ممكن يبيع بفلوس تساوي او حتى تبقى زياده عن اللي باع بيه طول السنه. ده معنى كلمه موسم. طيب هتلاقوا تاجر الملابس ده زيه بقى اي تاجر تاني مشغول بالموسم من امتى؟ يعني تاجر الملابس بتاعنا ده يا ترى بيجي قبل العيد الصغير باسبوع يقول الله بقى لازم نستعد بقى ده العيد داخل؟ مش كده يا شباب، ده مشغول بالموسم ده من قبلها بشهور. ليه؟ بيأمن على القماش، وبعدين بيأمن على الناس اللي هتخيط لو كان هو بيصنع محل يعني ليه البراند بتاعه، يعني الناس اللي هتخيط وبعدين الناس اللي هتسوق وبعدين الناس اللي هتبيع وبعدين منافذ البيع وبعدين الناس هتاخد بالآجل وبعدين بتوع التجزئة وبعدين العربيات اللي هتنقل، تفاصيل كتير بتخليه مشغول بالموسم من قبليه بشهور. ولا تاجر الملابس ده كل سنه طيب ده العيد بعد بكره يقول لي يلا بقى ده موسم يلا بقى نبتدي نستعد، مفيش كده مفيش كده. الطالب علشان ينجح بيجي يتقال له الامتحان يلا بعد اسبوع يبتدي، لا هو من قبليها بكتير بيستعد علشان موسم الامتحانات، مش كده؟ كذلك مواسم الخير، كذلك مواسم الخير. مواسم الخير يا شباب، طيب يبقى مواسم الخير محتاجة استعداد من قبليها بكتير. طب هو رمضان موسم خير؟ اه. طب ايه الخير اللي في رمضان؟ ايه الخير اللي في رمضان؟ ايه رأيكم؟ يعني رمضان موسم ايه؟ عتق من النار، ايوه، ومغفرة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا بقى نقف هنا شوية كده، تعالوا نقف هنا شوية دقيقة عشان ده مش موضوع الدرس، بس دقيقة. رمضان موسم عتق ومغفرة. آه، هو موسم عتق ومغفرة لله عز وجل، في كل ليلة عتقاء يبقى موسم عتق. ومن صام رمضان غفر له، ومن قام رمضان غفر له، ومن صام ليلة القدر ومن قام ليلة القدر غفر له. موسم عتق ومغفرة يعني رمضان، احنا داخلين رمضان عشان نعتق من النار بس كده، يعني مش فردوس أعلى؟ ركزوا يا شباب، مش فردوس اعلى. اقول لك اه، تخيل يعني احنا بس لو عتقنا من النار دي لوحدها كفايه. فمن زحزح عن النار، زحزح، شايفين يا جماعه لفظ زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. عشان كده يا شباب، وده برضو مش موضوع درسنا بس هنشير اليه بسرعه، حديث عائشه رضي الله عنها، ارايت ان وافقت ليله القدر ماذا أدعو أو ماذا أقول؟ تخيلوا كده عبادة السيدة عائشة دي شكلها إيه؟ عبادة السيدة عائشة كانت شكلها إيه؟ طول السنة وبعدين خل رمضان عبادتها بتزيد إزاي؟ وبعدين خل العشر الأواخر عبادتها بتزيد إزاي؟ وبعدين بقى وافقت ليلة القدر، ها وجاية بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ها أقول إيه؟ قال لها بقى يلا اسألي الفردوس الأعلى، اسألي مرافقة النبي في الجنة؟ إيه على فكرة هذا كله يسأل، إنما هو أحالها إلى معنى آخر، قال اللهم إن قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلي بالكم يا شباب، مش كمان انا يا رب بقى انا صمت وصليت وختمت فاعف عني، لا لا، ده وداها في حته تانيه خالص. يا رب انت عفو فاعف عني، انت عفو فاعف عني، مش انا عملت، مش انا صمت، مش انا قمت. ماشي، طيب ليه مش وقته؟ ده درس لوحده. يعني الحته دي درس لوحده، ساعه نقعد نتكلم في الحته دي. نرجع تاني، يبقى احنا ليه بنبتدي دلوقتي؟ علشان ده امر الهي، وعلشان السلف كانوا بيعملوا كده. معنى ثالث، معنى ثالث يا شباب يخلينا نبتدي من بدري، ايه هو؟ هديكم مثال، نضرب مثال عشان بقى نرجع لرمضان ان شاء الله. انتوا عارفين لعيبه الكوره، ماتش الكوره، ماتش الكوره بيبقى كام دقيقه؟ 90 دقيقه، كل ايه، كل شوط 45 دقيقه، وبعدين ممكن كمان يطول على كده، مش كده؟ تلاقي بقى في ربع ساعه كمان، وربع ساعه كمان، وضربات جزاء، يطول بقى الماتش، يطول، مش كده؟ طيب تخيلوا كده، تخيلوا الاول يا جماعه، لعيب الكوره علشان يعرف يلعب كويس في الماتش محتاج كام حاجه في رايكم كده؟ محتاج كام حاجه؟ ها، عشان لعيب كوره ينزل ويعرف يلعب كويس محتاج كام حاجه؟ محتاج يبقى عنده ايه وايه؟ او لياقه ومهاره، اللي قال لي شكله سمع الدرس وكده، ماشي، لياقه ومهاره، مش كده؟ عنده لياقه وعنده مهاره. عارفين يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ مهاره، مهاره يعني بيعرف يستلم الكوره، ويعرف يباص الكوره، ويعرف يشوط الكوره كويس في الجون، ويعرف يقطع الكوره ازاي من الخصم. عنده المهارة دي، اسمها مهارة. دي اسمها ايه؟ اسمها مهارة. طيب هات واحد كده عنده الاول، واحد ما عندوش مهارة ونزل الماتش، هيعمل ايه؟ هيخسرنا. هتبصي له الكورة، هيجي ياخد الكورة تعدي من بين رجليه وياخدها التاني، هيجي يشوط الكورة هيشوطها بره، ما عندوش المهارات. ماشي؟ حتى لو عنده لياقة. طيب ايه اللياقة بقى؟ اللياقة دي انه عنده نفس يكمل المدة دي كلها. ماشي؟ اللياقة انه عنده نفس يكمل المدة دي كلها، يعني يقدر يفضل الساعة ونص والساعتين وضربات الجزاء يعرف يكمل ده. عشان لو ما عندوش لياقة وعنده مهارة، حتى لو عنده مهارة هو هينزل يلعب 3 دقايق وبعدين فين فلان راكن على العارضة؟ خلاص. هو عنده المهارات، خلي بالكم، هو عنده مهارات، يعني بيعرف يستلم الكرة، بيعرف يشوط كويس، وبيعرف، لكن خلاص نفسه اتقطع، نفسه اتقطع. فاهمين دي يا شباب؟ خلي بالكم قبل ما نكمل، ها، احنا بنفهمكم ده عشان نقول لماذا الآن، لكن هنرجع نقول ان اهم حاجة لا لياقة ولا مهارة، ولا اهم حاجة افتقار الى الله عز وجل، ده هيجي لنا بعد شوية. ماشي؟ يعني انما احنا بس بنفهمكم احنا ليه بنبدأ من بدري. ماشي؟ فيبقى انت لازم لعيب الكرة ده يبقى عنده لياقة وعنده مهارة. باللياقة والمهارة يعرف يعمل ايه بقى؟ يحرز الأهداف. شوفوا اللفظ ده، شوفوا اللفظ ده، باللياقة والمهارة يعرف ايه؟ يحرز أهدافه. صح؟ على هذا المثال بقى قس نفسك في رمضان. انت في رمضان عشان تحرز أهدافك، لو انت داخل رمضان بأهداف عاوز تحرزها، لابد ان يكون عندك لياقه وعندك مهاره. لا يا شيخ الصراحه بقى مش فاهمين، احنا فاهمين المثال بتاع الكوره صحيح، لكن المثال بتاع رمضان ازاي؟ هفهمكم ازاي؟ هفهمكم ازاي؟ دلوقتي هنيجي مثلا في رمضان، هنقول لك من وظائف رمضان انك تقرا قران. ماشي يا شباب؟ فهتفاجأ فجأة كده واحنا بنتكلم، ايه ده، انا ما بعرفش اقرا قران. انا اقصد الكلمه، ما بعرفش اقرا قران، يعني ما بعرفش اقرا قران، يعني ما اعرفش احكام القراءه اصلا، ما بعرفش احكام التلاوه. ده واحد فاقد لللياقه ولا للمهاره؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ها، فاقد للمهاره، مش كده؟ ما بيعرفش يقرا. طبعا من رحمات الله عز وجل بهذه الامه انه لو يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، بس لو ما كانش مقصر بقى، يعني ما تروحش تقصر، تاثر في تعلم احكام التجويد، بالذات الاحكام الواجب تعلمها، لان يعني في التجويد حاجات واجبه لازم كلنا نعرفها، وما ينفعش نقرا القران غير بها، مفهوم؟ وتقول لي انا ليا الاجران، لا انت مكسل، روح تعلم. تعلم احكام الايه القراءه. ده يبقى ده واحد فاقد للمهاره. طب نكمل المثال ده، واحد بقى مع القراءات العشر، ايه رايكم؟ ده واحد ما عندوش مهاره ولا عنده مهاره؟ ها، ده عنده المهاره مش كده؟ لكنه ركزوا في اللي جايه دي، ركزوا في اللي جايه دي، عنده مهاره وكل حاجه، لكنه هاجر المصحف بقى له فتره، وكل شويه يقول ايه بس يدخل رمضان همسك المصحف بقى يعني ما. ففوجئ انه لما دخل رمضان بقى مش قادر يمسك المصحف، يمسك المصحف يلاقي نفسه بعد 5 دقايق يقفل تطبيق المصحف ويفتح على طول الفيسبوك، يقفل المصحف ويفتح على طول الواتساب، يقفل المصحف ويفتح الريلز والشورتس واليوتيوب والتيك توك ده واحد عنده مهاره لكن ما عندوش ايه؟ ما عندوش نفس، ما عندوش نفس يقعد على المصحف. فده فاقد للايه في المثال بتاع الكوره؟ فاقد للياقه. فهمتوا؟ احنا محتاجين ايه؟ احنا ادينا مثال واحد، وعلى المثال ده بقى قيس كله بقى الصلاه والصوم وكل حاجه. فاحنا محتاجين مهاره ومحتاجين لياقه. طيب خدوا بقى المثال بتاع الكوره ده عشان نرجع لرمضان كمان لان احنا هنيجي نقول لك ايه؟ هنيجي نقول لك في رمضان انت المصحف مش هتقراه ربع ساعه، ده انت هتقعد تقرا بالعشر اجزاء مثلا. طبعا من التحديات عندنا في الدروس الاونلاين تفاوت المستويات، ما بقاش عارف اللي قدامي مستواه ايه. يعني انا بقول دلوقتي 10 اجزاء، ممكن واحد يسمع 10 اجزاء دي يقول كل ده هقراه، واحد تاني يسمع كلمه 10 اجزاء. فهنيجي واحد بقى هيجي يقول لك خلاص انا متعود على قرايه ال 10 اجزاء من قبل رمضان واستعديت يدخل رمضان ما يعرفش يجيب جزء او جزئين. ليه؟ ليه؟ علشان هو متعود يقرا القران وهو يعني 100 فل و14 واكل وشارب ونايم والدنيا حلوه. يعني لازم يبقى مرتاح علشان يعرف يؤدي العباده دي اللي هي قراءه القران. يفاجأ في رمضان بنقول له ايه بقى؟ لا يا حبيبي تعالى، انت رايح فين؟ ده انت هتقرا قران وانت صايم، وكمان وانت نومك قليل لان انت بالليل قايم والصبح صايم. فيجي يقول لا انا ما باجي اعمل ده ما بعرفش، مع ان سبحان الله في غير رمضان عارفين. يلا مثال الكوره بقى اللي ابتدينا بيه يعني بالمره بقى، يعني نكمل على مثال الكوره ده. عارفين يا شباب لما يجي لعيب مثلا متعود يلعب في الدوري الاوروبي وبعدين نقول له يلا تعالى العب في الخليج، ممكن هو في الدوري الاوروبي يعني ما فيش بعد كده يروح يلعب في الخليج من اول 5 دقائق يفطس. ليه؟ ليه؟ علشان هو غير ايه؟ غير المناخ اللي هو متعود عليه، مش كده؟ غير الطبيعه اللي بيلعب فيها، مش كده؟ هو متعود على اجواء بارده لقى درجه حراره 50 فمع انه عنده مهاره وعنده لياقه، يعني عنده الاثنين مهاره ولياقه، لكن هو مش متعود على الاجواء دي، مش متعود على كده، مش كده؟ فلذلك فكره بقى، فكره ان احنا لا ده احنا متعودين ان احنا نجمع بين تلك العبادات. يعني ايه؟ يعني انا خلاص اتدربت قبل رمضان اني بصوم الصبح وبقوم بالليل وبقرا المصحف وبختمه وبزود شويه في الورد. ده كله ليه؟ كل ده ليه؟ تدريب شعبان. احنا شعبان في 3 معاني بنتكلم عليهم، منها واحده طبعا ده مش وقت نتكلم عن شعبان، لكن منها معنى في شعبان انك بتتدرب لاعمال رمضان. تتدرب لاعمال رمضان، فاهمين دي يا شباب؟ طيب فيبقى ده كله يخلينا نبتدي من بدري، نبتدي من بدري ان احنا نحرز. يبقى احنا دلوقتي خلاص كأن الدنيا ابتدت تنور قدامنا دلوقتي يا شباب. يبقى واحنا السؤال الثالث اللي هو ماذا نصنع، كأن الإجابة ابتدت تنور قدامنا. احنا محتاجين نحرز حاجتين، مهارات مش كده ولياقة، صح؟ يبقى مهارة، عاوزين نحرز مهارات معينة وكمان محتاجين لياقة، مش كده يا شباب؟ طيب فنيجي لما بقرأ القرآن بغلط أو في كلمات النطق بتاع بتاعها مثلا بتاعها مش عارف بيكون صعب عندي، ومهما اسمع من شيخ برضه بغلط، فهل كده باخد ذنب على القراءة اللي فيها خطأ دي؟ هو احنا عاوزين نقول حاجة بس، القرآن يؤخذ على شيخ، يعني مش بسمع شيخ وبقول زيه. خلينا لا، يعني انا بقرأ على حد والحد ده يصلح لي، عشان ممكن يبقى مخرج الحرف محتاج تظبيط مثلا. يبقى لماذا الآن؟ عرفنا لماذا الآن. طيب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ركزوا بقى في اللي جاي ده، لو تركيزكم في اللي فات 90% تركيزكم في اللي جاي 150%. ماشي؟ يلا. اللي جاي ده هقوله بسرعة ومحتاج تركيز جامد جدا. نعمل إيه قبل رمضان؟ ثلاث حاجات. ثلاث حاجات. ماشي؟ الحاجة الأولى افتقار وتوبة. اكتب ورايا يا شباب، المفروض يكون اللي حاضر، انا نسيت اقول لكم ده يعني، بس اظن الاخت اللي كتبت في الاول كتبت كل الايه، يبقى معاك ورقه وقلم. ثلاث حاجات. اول حاجه افتقار وتوبه، ولازم تكتبوا لان انتوا هتشتغلوا، انا هقول لكم حاجات هتعملوها في الشهر اللي جاي. ماشي؟ الصوت واضح، الصوت واضح، طيب الصوت واضح الحمد لله عند الناس. أول حاجة افتقار وتوبة، أول حاجة. تاني حاجة افعل، تالت حاجة اترك. ماشي؟ يبقى افتقار وتوبة، تاني حاجة افعل، تالت حاجة اترك. طيب نمسك أول واحدة، افتقار وتوبة. تقول إيه ده يا شيخ، دول حاجتين مش حاجة واحدة. آه وأنا ضحكت عليكم بصراحة، هي أول حاجة هم حاجتين، افتقار وتوبة. طيب ايه رايكم، ايه اللي يجي الاول؟ الافتقار الاول طبعا، عشان التوبه طبعا مفهومه. افتقار يعني ايه؟ يعني احنا يعني انك تكون مفتقر لربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه بتعملها، وهنفهمها لكم بمعنى اوضح كمان شويه. طيب افتقار وتوبه، ايه رايكم يا شباب، ايه اللي يجي الاول، الافتقار ولا التوبه؟ يعني لو بامرك الان بافتقار وتوبه، تظن كده ايه اللي تيجي قبل ايه؟ طيب هو فعلا يا شباب هما الاثنين يجوا مع بعض. خليني اسالكم سؤال عشان تفهموا الحته دي، ودي حته مهمه جدا جدا. الحته اللي هقولها دلوقتي يا شباب، الدقيقتين ثلاثه اللي جايين لو ما خرجناش من الدرس غير بيهم، شكرا انا يعني اقفل الدكان وامشي. الدقيقتين ثلاثه اللي جايين دول ركزوا فيهم لو سمحتوا. هسالكم سؤال، هسالكم سؤال وعاوز جواب، الجواب صح خطا، مش عاوز حواديت، يعني اللي هيكتب هيكتب صح او خطا بس كده. ماشي؟ كله بقى يبطل كتابه بقى ويركز في الايه؟ في السؤال. لو جيت قلت لك انه لن توفق للتوبه الا اذا اعانك الله، صح ولا غلط؟ تمام تمام اظن ما فيش حد بيقول غلط. جميل، يبقى كده الجمله دي معناها لن توفق الى التوبه الا اذا اعانك الله. يبقى معنى الجمله دي ان الافتقار يجي الاول ولا التوبه تيجي الاول؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ الافتقار مش كده؟ اه الافتقار. طيب برضو صح او خطا، لن تكون أهلا لمعونة الله لك إلا بعد أن تتوب إليه سبحانه وتعالى. خلي بالكم من السؤال، مش لن يعينك الله إلا إذا تبت، لا، لن تكون أهلا، لأن ممكن ربنا يتفضل عليك، هو يعني لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، إنما لن تكون أهلا، لن تستحق يعني المعونة إلا لما تاخذ خطوة إنك تتوب. ايه رايكم، حد يقول غلط ولا صح؟ كله صح. طب معنى كده ان التوبه تيجي الاول ولا الافتقار؟ على على المعنى الثاني ده، ها يبقى التوبه الاول مش كده؟ طب لما نجمع المعنيين على بعض هما الاثنين بيمشوا مع بعض. تقول ايه ده يا شيخ، انا مش فاهم يعني ايه ده، يعني دي الاول ولا دي الاول؟ هقول لك، هي سبحان الله، وده موجود على فكره، اللي بيدرس هندسه، اللي منكم مهندس او علوم او يعني بيدرس تفاعلات كيميائيه حتى او كده، يفهم اللي انا هقوله دلوقتي ده. ماشي؟ اللي انتوا دلوقتي مستغربينه، يعني ازاي الاثنين مع بعض، وازاي دي بتجيب دي ودي بتجيب دي في نفس الوقت، ازاي؟ بتوع هندسه وبتوع علوم بالذات هيفهموا. انا هديكم بقى مثال كلنا نفهمه عشان بس ما ندخلش في حتة ايه علميه وما يعني. دلوقتي نسبه الرطوبه بترفع درجه الحراره ولا بتقلل درجه الحراره؟ ايه رايكم؟ نسبه الرطوبه في الجو ترفع درجه الحراره ولا تقلل درجه الحراره؟ يلا يلا يا شباب، بتزود درجه الحراره. طيب سؤال تاني، هو اصلا ايه اللي بيخلي فيه رطوبه في الجو؟ ايه اللي بيخلي رطوبه في الجو اصلا؟ الحراره، مش كده؟ طيب فهتلاقي ايه؟ هتلاقي شوفوا بقى الدايره بتيجي بتمشي ازاي في الحراره دي؟ درجه الحراره مرتفعه فتبخر ميه البحار والانهار فترفع الرطوبه، مش كده؟ ترفع الرطوبه لان البخر ده بيرفع الرطوبه، فلما الرطوبه ترتفع اللي يحصل درجه الحراره ترتفع زياده فتبخر ميه زياده فترفع الرطوبه زياده، فلما الرطوبه ترتفع درجه الحراره ترتفع فتبخر ميه زياده فترفع الرطوبه وتلاقيها دايره لازم تتكسر علشان. فهمتوا دي يا شباب؟ فهمتوا دي؟ اظن المثال ده كلنا فاهمينه، ما رضيتش ادخل في بقى ايه امثله هندسيه او امثله كيميائيه علشان ايه شويه ايه هيفهمها وشويه مش هيفهمها. ماشي؟ يبقى كده يا جماعه لو جيت قلت لكم نتوب الاول ولا نفتقر، نقول ما فيش حاجه اسمها كده، هما الاثنين ماشيين مع بعض. انت هتفتقر هتوفق للتوبه، ولما توفق للتوبه هتكون مستحق او مؤهل لمزيد من التوفيق اللي هو نتيجه الافتقار. فهمتوا دي؟ فهمتوا دي؟ والمعنيين موجودين في القرآن. يعني مثلا انك انت اللي تاخد الخطوه الاول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش كده؟ المجاهده يعني بالتوبه، انك تتوب لربنا سبحانه وتعالى. يبقى التوب علشان تهدى. مش كده؟ طيب طيب يبقى اول حاجه افتقارنا توبه. لو هنعمل شجره كده، شجره اللي هي التشجير يعني، مش شجره، مش هترسم شجره يعني، تكتب كده في نص الصفحه ماذا قبل ماذا نصنع قبل رمضان، ينزل سهم يمين مثلا تكتب فيه افتقار وتوبه، افتقار وتوبه. طيب سؤال جالي كتير وانا بتكلم، يعني افتقار ازاي افتقر؟ ازاي تفتقر؟ اول حاجه انك تحرز معنى بقلبك. ايه المعنى اللي هتحرزه بقلبك؟ فقرك التام وغناه المطلق سبحانه وتعالى. فقرك فقر تام وغناه غنى مطلق، يعني انت فقير فقر اللي معهوش اي حاجه، وهو سبحانه وتعالى الغني الغنى الكامل المطلق. اول ما تحرز المعنى بقلبك هتلاقي نفسك بتفتقر لوحدك. طب انت فقير من ايه؟ فقير من التوفيق للطاعات، وفقير من انك تقف لوحدك قدام الشهوات، وفقير انك تجاهد لوحدك انك تقفل الفيسبوك، وفقير انك ما تضيعش عمرك قدام الريلز والشورتس، انت فقير وضعيف ومش ما تعرفش تعمل حاجه، لا حول لك ولا قوه. ماشي؟ فقير وضعيف ومعوز وكل المعاني دي فيك. ماشي؟ وهو سبحانه وتعالى الغني الغنى المطلق الكامل. أول ما تحرز المعنى ده هتلاقي لسانك على طول يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده دعاء النبي، عرفتوا؟ فهمتوا دعاء النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام؟ اللهم أعني على ذكرك. أنت داخل رمضان تعمل إيه؟ مش تذكر وتحسن عبادتك، مش كده؟ صح ولا لأ؟ اهو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مش هتعمل حاجه غير بالله، مش هتعمل حاجه. شفتوا المثال اللي قلناه من شويه، واللياقه ومهاره ومش عارف ايه، لو اعتمدت على الحاجات دي هتخذل، هتخذل. كتير مننا يا شباب بيعمل كده، يقول لك انا بقى اعمل ايه تو دو ليست، وهعمل دراسه مش عارف ايه جدوى، وهعمل هحط مش عارف خطه ايه، الحاجات الحلوه اللي بتعملوها دي جميل، بغير توفيق ومعونه لن توفق، لن توفق. عشان كده 17 مرة في اليوم والليلة على الوجوب تقول إيه لربنا؟ 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، ليه جت اياك نستعين بعد اياك نعبد؟ كأن المعنى هنا يا شباب ان احنا اياك نعبد ولن نعبدك الا ان اعنتنا، فاياك نستعين على العباده. فهمتوا دي يا شباب؟ يبقى افتقار وتوبه. افتقار، ركزوا في اللي هقوله بقى، افتقار بانك تحرز معنى قلبي، فقرك التام وغناه المطلق سبحانه وتعالى. اول ما تلاقي ده يقوم عندك بقى واجب عملي، يلا اكتبوا الواجب ده عشان هتكثروا منه الفتره الجايه. 3 اذكار يتقالوا كتير، 3 اذكار يتقالوا كتير، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانت بتقوله تشهد فقرك وضعفك وعوزك وتشهد غناه وقوته سبحانه وتعالى. فتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذكر الثاني اللي قلناه اللي هو كنز من كنوز الجنه اللي هو ايه؟ ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي؟ وذكر ثالث احبه، ذكر موسى عليه السلام. اهي اتقال اهو، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ماشي؟ شايفين يا جماعه، شايفين الذكر ده جميل ازاي؟ انا يعني احب هذا الذكر جدا. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فعندنا ورد بقى لهذه الاذكار. ماشي؟ وتتذوق هذه الاذكار. ماشي يا شباب؟ طيب ده الافتقار. التوبة، فواحد هيقول لي هو أنا أتوب من إيه؟ أنا أصلا ما بعملش ذنوب. أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده، توب من اللي أنت قلته أولا. يعني كونك فاكر نفسك ما عملتش ذنوب دي لوحدها مصيبة، تبقى لا أنت عارف نفسك ولا عارف يعني إيه ذنوب. ماشي؟ طيب إحنا محتاجين نتوب من إيه يا شباب؟ محتاجين نتوب من حاجتين، من حاجتين مش بس الذنوب. احنا محتاجين نتوب من الذنوب، ومحتاجين نتوب من الغفله. نصحى، خلي بالكم الغفله غير الذنوب، الغفله غير الذنوب. يعني ممكن واحد يكون في غفله لكنه مش واقع في ذنب. يعني هديكم مثال، حضرتك قعدت فتحت الفيسبوك فرضا، يعني هتنزل معاكم ان انت وانت قاعد على الفيسبوك ما عملتش حاجه حرام خلاص، لكن خدت الفيسبوك ده قعدت عليه 3 4 5 ساعات في اليوم حتى لو متفرقين. الوقت ده حضرتك تسميه وقت ايه؟ يعني انا عاوز اعرف، لو ده ما سميناهوش وقت غفلة هنسميه ايه؟ يعني فده محتاجين نتوب منه. الوقت اللي عمالين نضيعه ده، عمرنا اللي عمالين نبعزقه ده، محتاجين نتوب لربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب فطبعا وانا ماشي يا جماعه هقول حاجات تتسمع، فخلي بالكم بقى عشان اللي انا هقوله دلوقتي ده ينسحب على كل حاجه هقولها. اي حاجه هقولها في احسن مني 100 مره متكلم فيها، لكن انا ممكن اكون انا اللي مش عارف مين اتكلم في ايه ومين قال ايه. فانا لما هأحيل على حاجه هأحيل على حاجات انا قلتها، مش لان انا احسن حد بقول حاجه، بالعكس يعني انا اسوأ الناس، واكيد انتوا منكم اللي يعرف ناس تكون اتكلمت في الحاجه دي احسن. فانا لما بقول ده مش الزام انك تسمع دي، روح اسمع في دي لاي حد خلاص. طيب الافتقار هبعت لكم لينك تسمعوا فيه حاجه، والتوبه هبعت لكم لينك تسمعوا فيها حاجه خلاص كده. طيب والغفله هبعت لكم لينك تسمعوا فيها حاجه، يبقى دول 3 حاجات اهم. يا ريت بقى الحاجات اللي انا هقولها دي حد يكتبها بس ويبعتها لي بعد ما اخلص الدرس، لان ممكن انساها. يبقى احنا دلوقتي عاوزين حاجه تتسمع في الافتقار، حاجه تتسمع في الغفله، وحاجه تتسمع في التوبه ان شاء الله خلاص. يبقى احنا محتاجين نتوب لربنا من الغفله ومن الذنوب. واحد بقى السؤال البديهي، معلش يا شيخ يعني انت كلامك جميل وكل حاجه وشكله كده منمق ومحضر كويس بس ايه اللي دخل ده في رمضان؟ يعني كان واحد قاعد دلوقتي والله الكلام حلو بس فين رمضان؟ يعني احنا ما... انت ليه يعني فين رمضان؟ هقول لك لا، هو كل ده ليه علاقه برمضان وليه علاقه بحاجه تانيه بقى اللي هي النصره. احنا مسمينه السلسله اخوانكم يعني وفقوا الى هذا الاسم، رمضان النصره. هو ما هو يا جماعة انت من غير افتقار، من غير ربنا، لا هتنتصر على نفسك ولا هتنتصر على عدوك الخارجي. من غير ربنا سبحانه وتعالى، لو ربنا اتشال من المعادلة من حساباتك لا هتعرف تنتصر على عدوك الخارجي ولا على عدوك الداخلي. خلاص؟ فهمتوا يا شباب؟ وده اللي مخلي الأمة الآن مفيش نصر. لأن فين ربنا؟ فين ربنا في حساباتنا؟ فين؟ ربنا مش يعني ربنا موجود واحنا بنحب ربنا والكلام ده. ما أسهل الدعوة، يعني إن واحد يقول كلمتين بلسانه ده أسهل شيء. تعالى شوف واقعنا، واقعنا. ربنا ليه قد إيه في ال 24 ساعة في حياتك، في يومك؟ فهمتوا دي يا جماعة؟ فين ربنا في يومنا؟ في يومنا. ماشي؟ طيب. يبقى وكذلك الذنوب بقى. يبقى ده الافتقار، التوبة. هو احنا أصلاً كل بلاء بينزل علينا، بينزل علينا بإيه أصلاً؟ يعني تسلط الكافرين، وتفشي القتل في المسلمين، وانت عاوز تنصر اخوانك اللي هناك، توب الى الله هنا. ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم. انهلك وفينا الصالحون، انهلك وفينا الصالحون. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل هذا السؤال؟ انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. امتى؟ اذا كثر الخبث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ممكن الصالحون يصيبهم نوع هلاك عشان في خبث في الأمة وكثر وتفشى. نعم، إذا كثر الخبث. طب خد المفاجأة دي كمان، خد المفاجأة التانية دي عشان نعدي، عشان بس نربط بين اللي احنا بنقوله وبين النصرة. احنا ازاي ننصر اللي هناك؟ طب هو ممكن الناس اللي بيعملوا معاصي هم اللي ما يموتوش، والناس الصالحين هم اللي يموتوا؟ يعني سؤال يتبادر للذهن دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي ما بنقولش مين صالح ومين طالح، يعني هنا مش بنبصم بالعشره ان اللي هناك صالحون واللي هنا وحشين. هذه لله، ما ندخلش في الحته بتاعت ربنا. لكن ده سؤال محتاج جواب، ده سؤال محتاج جواب. يعني ناس عصت وناس امتثلت، ممكن اللي امتثل هو اللي يصيب القتل واللي عصى هو اللي ينجو؟ ممكن. تخيلوا فين؟ ارجعوا لقصة أحد، وازاي الرماة لما منهم ناس خلفت ونزلت تلم الغنائم، وناس سمعت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت، مين اللي اتقتل؟ مين اللي اتقتل؟ اللي ثبتوا ولا اللي نزلوا؟ اللي ثبتوا هم اللي اتقتلوا. طب ليه هم اللي يتقتلوا وليه لا ليه؟ دي بقى ده قصة تانية. ماشي؟ بس عشان ما سيبكش متحير في 10 ثواني. ليه؟ عشان انت همك الدنيا فبتحسبها بالدنيا. ليه هم اللي اتقتلوا ويتقطعوا والدماء تجري والراس انفجرت والمش عارف ايه والصاروخ نزل على؟ نقول لك يا ابني، ما انت عشان انت بتحسبها بالدنيا فشايفهم خسرانين. انما لو بس قفلت عينك كده، غمضتها شوية وتخيلت ما أعد للشهداء عند الله عز وجل، هتبكي على حالك انت مش على حالهم هم. فهمتوا دي؟ يعني لما انت عمال دلوقتي متأزم لحال من قتل وكذا وكذا، اقفل كده عينيك بس واسرح شوية كده فيما أعد لهم، وهتلاقي نفسك بتعيط، بس مش بتعيط عليهم هم، بتعيط على حالك انت. يلا نرجع تاني يا شباب. يبقى افتقار وتوبة أول حاجة هنعملها، وقلنا الاثنين دول مع بعض ملازمين لبعض. طيب تاني حاجة ماذا نفعل قبل رمضان كانت ايه؟ حد فاكر؟ افعل. طب افعل ايه بقى؟ ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. يبقى احنا عندنا شجرة، ماذا نفعل قبل رمضان؟ هتنزل بسهم يمين، افتقار وتوبة. سهم في النص، افعل. افعل دي هتنزل منها في ثلاث اسهم. ماشي؟ افعل هنستعد استعداد علمي، دي أول حاجة تحت افعل. تاني حاجة استعداد عملي. تالت حاجة استعداد بيئي. يبقى تلات حاجات عاوزين نعملهم قبل رمضان تحت افعل. ماشي؟ طيب أول حاجة استعداد علمي، تاني حاجة استعداد عملي، تالت حاجة استعداد بيئي. استعداد علمي، يلا بسرعة. استعداد علمي، استعداد علمي ينزل منها سهمين، استعداد فقهي، السهم الثاني استعداد ايماني. يا شيخ احنا اتلخبطنا، هبعت لكم التشجير ده، ولو حد شاطر كمان يعمل التشجير ده. كان معمول من السنه اللي فاتت، مش انا اللي عامله، يعني بعض اخوانكم برضو عملوا، فهبعته لكم ان شاء الله. هيوضح الدنيا قوي، هينور لكم الدنيا يعني ان شاء الله. ماشي؟ ولو حد بقى تاني يعمل تشجير تاني، لان ده كان فيه شويه غلطات كده يعني، كان الناس اللي كانت يعني جزاها الله خيرا طبعا، لكن ايه ممكن يبقى فيه شويه غلطات، فلو حد عاوز ينشط لتشجير تاني افضل يبقى يا ريت. طيب استعداد فقهي يعني ايه يا شباب؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ازاي هتصوم وانت مش عارف ايه هي اركان الصوم؟ يعني تعرف احكام الصوم؟ تقول يا شيخ ما انت يعني اكيد كلنا عارفين احكام الصوم. طب يعني اقول لك مفاجأة، اقول لك مفاجأة، لو حضرتك ما سمعتش حاجة في فقه الصيام لا يعني انت في حاجة فايتاك. ايه ده؟ لا مش فاهم يا شيخ، يعني ممكن اكون بعمل حاجة بتبطل صومي؟ اه ممكن. ايه رأيك بقى؟ او لو حتى لو لم تبطله ممكن تبقى بتنقص من اجرك، فمحتاج تسمع، تسمع ولو دورة مبسطة. طيب اسمع ايه؟ لو انت حد مبتدئ هبعت لكم لينك لدورة بسيطة 5 دروس، كل درس حوالي تلت ساعة عن فقه الصيام. هي بس كانت باللغة العربية يعني، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى ايه يعني صعبة شوية عليكم. ولو انت متقدم هبعت لكم دورة تانية كانت معمولة اطول شوية في فقه الصيام، لو انت حد عاوز ايه يعني معلومات اكتر شوية هبعت لكم ان شاء الله لينك لدي ولينك لدي. ماشي؟ طيب يبقى ده استعداد فقهي. ماشي؟ طبعا بقى لو انت طب خلاص يعني طيب استعداد ايماني بقى، ده كله تحت الاستعداد العلمي، انا هتعلم حاجات. شفتوا بقى يا شباب بنقول لكم احنا لازم نبتدي من بدري، فانت لازم تعرف الحاجات دي دلوقتي في الشهر ده. طيب استعداد علمي، يبقى انا هعرف احكام فقهيه، وعاوز اعرف كمان ايمانيا بقى، يعني عاوز استعد ايمانيا. عارفين ليه؟ لان انا دلوقتي طب خلاص عرفت ان الصوم هو كذا وكذا وكذا وكذا وغروب الشمس، ما في ناس عارفة ان الصوم هو انك ما اكلش ولا اشرب، لكن بيدخل رمضان بتلاقي ما بيصومش. ليه؟ هو مشكلته في انه مش عارف يعني ايه صوم؟ لا مشكلته مش هنا. مشكلته انه ما عندوش الوازع الايماني اللي يخليه يصوم. فانا محتاج من دلوقتي استعد استعداد ايماني. طب استعد استعداد ايماني بايه؟ استعداد تتعلم بعض آفات القلوب، مش لازم كل آفات رمضان، لكن بعض آفات القلوب اللي بتصيبنا في رمضان. ماشي؟ زي إيه مثلا؟ زي آفة الكبر، العجب، رؤية النفس. ليه؟ حضرتك داخل رمضان هتلاقي نفسك ختمت المصحف مرتين ثلاثة أربعة 10 20 60، تختم زي ما تختم، قمت الليل، الليل كله بتقيمه، اعتكفت، صمت، سافرت، عملت عمرة، يجي لك بعد رمضان كده إحساس بإيه بقى؟ أنا اللي مفيش بعدي. فتبطل أعمالك. خلي بالك يعني العجب وآفة رؤية النفس ممكن تجيلك حتى لو بتعملي عبادة ما حدش شايفك فيها. فاهمين الفرق يا شباب؟ فاهمين الفرق؟ آه. ودي آفة مهلكة تدمرك. ماشي؟ فمحتاج تسمع في ده. يبقى بعض آفات القلوب عشان تستعد إيمانيا بقى. ماشي؟ تاني حاجة تعرف مداخل الشيطان لقلبك ده، ما هو القلب ده يا جماعة حصن وليه مداخل. طب الشيطان هيجي يدخل لك من مداخله، فازاي أقفل المداخل دي؟ ازاي أقفل مداخل الشيطان؟ فدي برضو محتاج تعرفها، فتعرف إن من مداخل الشيطان مثلا للقلب العين. طب ازاي أقفل عيني عن الحاجات اللي ضيع قلبي، وهكذا. خلاص طيب برضو هبعت لكم حاجة تتسمع في دي عن آفات القلوب. خلاص يبقى ده الاستعداد الإيماني، أول حاجة إنك تتعرف على قلبك. تاني حاجة بقى في الاستعداد الإيماني إنك تعرف أسرار العبادات. خلي بالكم يا شباب، إنك تتعلم صوم حاجة وإنك تتعلم ليه بصوم حاجة تانية خالص. دي حاجة ودي حاجة، يعني فقه الصوم دي حاجة، ليه بصوم فلسفة الصوم دي حاجة تانية. ماشي؟ أحرز إيه من الصوم؟ يعني أنا لما بصوم إيه المعاني الإيمانية اللي المفروض أحرزها من الصوم؟ دي حاجة تانية. ماشي يا شباب؟ طيب فخلونا نركز على الصوم دلوقتي، لأن يعني هو عبادة الوقت الصوم، وإن كان في بقى صلاة وفي قرآن وفي، لكن خلينا نركز على الصوم. هبعت لكم إن شاء الله درس يتسمع عن فلسفة الصوم. ماشي؟ طيب ده كله يحصل في الشهر ده، كل ده يحصل في الشهر ده. طيب استعداد عملي بقى، كده خلصنا الاستعداد العلمي في افعل. الاستعداد العملي انا قدامي 10 دقايق، فيعني نصحصح كده الاستعداد العملي في مسارين، مسار للقلب ومسار للجوارح. لازم تشتغل. يعني ايه عمل يا جماعه؟ يعني اللي جاي ده مش هقول لك اسمع حاجه، مش هقول لك اعمل كده، ولا هقول لك اقرا حاجه، لانه مش علم، مش علم، ده عمل. يعني ايه عمل؟ يعني الشهر ده لغايه رمضان في حاجات هتعملها لازم تشتغل عليها، لازم في حاجات تشتغل عليها في قلبك. اول حاجه انك تراقب قلبك، تراقب قلبك. يعني يعني ايه اراقب قلبي؟ معلش، يعني دلوقتي احنا قلنا فوق في حاجه اسمها آفة العجب، فهتتعلم ايه هي آفة العجب او رؤية النفس، هتتعلمها. اللي جاي بقى انك تبتدي تراقب قلبك، هو انا عندي عجب؟ هو انا عندي رؤية نفس؟ طب لو عندي ازاي اعالج ده؟ فهمت دي يا شباب؟ يبقى بتراقب قلبك بقى، بتطبق اللي انت اتعلمته عملي خلال الشهر ده. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب تاني حاجة اللي اتعلمته بقى في مداخل القلب تبتدي تبص بقى. يعني مثلا البصر، هو البصر ده منفذ للقلب. طبعا مش هتكلم في الحاجات البديهيه اللي انتوا كلكم اشطر مني فيها، اللي هو بقى غض البصر والراجل ما يبصش للنساء والست ما تبصش للرجاله والكلام ده. لكن تعالى اقول لكم حاجه تانية، غض البصر عن مثلا صفحات على الفيسبوك بتشدك للدنيا، البلوجر الفلاني اللي مقضيها سفريات، البلوجر الفلاني اللي مقضيها مطاعم، الكابل اللي بيطلعوا يعملوا تحديات ويعملوا مش عارف، ويجيب لها هديه وتجيب له هديه فسحلينكوا وراهم في تفاصيلهم، مش عارف الفنان ولا الفنانه اللي بيعملوا مش عارف ايه، مسحولين مسحولين وراهم في حاجات بتدمر القلوب. لو ما فيهاش غير ان هي بتخليك في الغفله دي على طول، دي كفايه انك النهارده تقفل الدرس وتروح تعمل انفولو للناس دي. الناس بتاعت الموضه بالنسبه للبنات بالذات، الناس بتاعت العطور، الناس بتاعت انفولو انفولو انفولو. طب يا شيخ انا ساعات بحتاج لده، بحتاج. ادخل بقى ابحث عنه وقت ما وقت الاحتياج، وقت الاحتياج. انما تفضل احسنتي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرات الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. شوف لنفتنهم فيه، ماشي. اه احنا قلنا الاكل برضو، البلوجر اللي سحبك وراه في المطاعم وتبتدي تشوف اكلات لو كنت هتعيش وتموت ما تعرفهاش اصلا، وكنت عايش حياتك عادي، يعني ما كانتش حاجه ناقصاك في الحياه. يعني عمرك ما كنت بتقعد تقول ايه انا ما اكلت، يا ده انا فاتني ان اكل البتاع الجوسي. انت اصلا كلمه جوسي دي ما عرفتهاش غير لما اتفرجت عليه. مش كده؟ ف الناس ابتدت تنزل اهو الحاجات اللي مكتوبه وكده. جزاكم الله خير. طيب يبقى تبتدي بقى تدرب نفسك على موضوع الايه، انك تقفل منافذ القلب دي يا شباب. تقفل منافذ القلب دي يعني هنقولها بقى في اترك بعد شويه. طيب تحت الاستعداد العملي برضو الجوارح بقى، هعمل ايه في الشهر ده؟ مسار الجوارح، اول حاجه قضاء الفوائد. البنات اللي عليها صوم اجري اقضي الصوم اللي عليك، والشباب بقى والبنات اللي عليهم صلاه مضيعين الصلاه، توب لربنا ومن توبتك انك تقضي الصلوات الفوائد. الصلوات اللي فاتت دي يعني مش خلاص فاتت وصفحه اتقلبت لا هتجيبها، ماشي. طب انا قعدت يا شيخ 10 سنين ما بصليش، مع كل صلاه تصلي صلاه لغايه ما تجيب ال 10 سنين اللي ما صليتهمش. يبقى قضاء الفوائد تبتدي فيها من دلوقتي. تاني حاجة إصلاح الفرائض. إصلاح الفرائض يعني إيه ده؟ لا مش فاهم يعني إصلاح الفرائض. هفهمك يعني إيه إصلاح الفرائض. هسألكم سؤال دلوقتي تحدي، يلا. تحدي، ماشي؟ ركزوا في السؤال ده عشان تفهموا يعني إيه إصلاح فرائض يا شباب. هسأل السؤال ده عشان أوقفكم على حقيقتنا ومصيبتنا. إحنا لسه مصلين العشاء كلنا. لو سألتك دلوقتي الإمام قرب إيه في صلاة العشاء في الركعتين، كم واحد منا هيفتكر الإمام قرب إيه؟ عارفين المصيبة دي؟ دي والله يا شباب اللي أنا بقوله ده مصيبة، مصيبة. إن أنا لو دلوقتي فتحت المايكات ولا يعني أذن بإن إحنا الناس تكتب، أنا بقول لو متفائل، لو متفائل نسبة اللي هيفتكر ده بالتفاؤل 5%. نسبة اللي هيفتكر وأنا متفائل 5%. ايه رأيكم بقى؟ ومش الصلاة دي بالذات، يعني قيس اي صلاه فاتت بكده، ماشي؟ لو جيت سالتك ده عيد بايه في اول سجده وفي ثاني سجده وفي ثالث سجده وفي رابع سجده، ماشي؟ فهمتوا يعني ايه يا جماعه اصلاح النوافل، عفوا اصلاح الفرائض؟ فهمتوا يعني ايه اصلاح الفرائض يا جماعه؟ فرائضنا دي محتاجه نظره شويه، دي اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه، ماشي؟ فاول ما تحاسب عليه الصلاه. فصلاه زي دي، وفي من الناس ناس هتكون بتصلي في الدنيا، بتصلي في الدنيا يؤتى بها يوم القيامه تقذف الصلاه في وجهه. يبقى محتاجين، مش عاوزين نسهب يعني في الحته دي، محتاجين اصلاح الفرائض، ماشي؟ دي اللي عاوز يسمع ده اهلا وسهلا، اللي مش عاوز ما يسمعش، لكن هي مهمه الحقيقه، سلسله اسرار الصلاه هبعتها لكم برضو، بس دي اختياري هي، ولكنها مهمه برضو، بالذات ان احنا كمان عندنا بقى قيام ليل في رمضان يعني، ماشي؟ هبعت لكم اللينك بتاعها ان شاء الله، سلسله اسرار الصلاه، قراءه كتاب اسرار الصلاه لابن القيم، ماشي؟ هبعتها لكم ان شاء الله. ثالث حاجه في مسار الجوارح الاكثار من النوافل، ده كله هيتعمل في الشهر ده يا شباب، ها؟ ماشي؟ طيب ليه نكثر من النوافل؟ نكثر، خلي بالكم احنا عاوزين نركز، ها؟ احنا جايين بنستعد رمضان، مش بنقول كلام وخلاص، احنا مش جايين بنملى الساعه ونمشي، لا. طب يا شيخ لما اكثر من النوافل ده ايه علاقته برمضان؟ لا، هو ليه علاقتين، اول علاقه انك بتعمل ايه؟ بتكتسب المهاره واللياقه، مش كده؟ وخلاص اتكلمنا عليها. تاني حاجه بقى انها بتعمل حاجه في قلبك. عارفين ايه يا جماعه؟ بتقفل منافذ القلب كلها. ايه ده، ايه ده، لا لا، ده فين ده؟ معلش، الكلام ده جبته منين؟ ده النبي اللي قاله عليه الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن رب العزه: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا في مضاف محذوف في قول بعض اهل العلم، كنت سمعه يعني كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، وكنت حافظ بصره الذي يبصر به. فهمتوا يا شباب؟ الاكثار من النوافل بيقفل عليك منافذ القلب، منافذ القلب تتقفل. عارفين يعني ايه شباب الكلام ده؟ عارفين معنى الكلام ده ايه؟ انك تيجي تبقى انت عاوز تبص للحرام لا توفق، انك تبص للحرام لا توفق، ربنا يحجبك عن الحرام، تلاقي من جواك بعد ما كنت حابب انك تنظر للحرام، بعد ما كنت حابب تدخل على المواقع مش عارف وتفتح وتعمل وتبص، بعد ما كنت حابه تسمعي اغاني، بعد ما كنت حابب تكره ده، تكرهه. ليه؟ لان الله عز وجل حافظ عليك سمعك وبصرك و هذا، ومصداق ذلك في القرآن في دعاء أهل الإيمان إيه؟ وكره ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، مش كده؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ماشي؟ طيب يبقى تزود من النوافل. في افعل اخر حاجه استعداد بيئي بقى، ركزوا دي يا شباب جدا جدا جدا، استعداد بيئي. يعني ايه استعداد بيئي؟ حاجتين، اول حاجه البحث عن الصحبه الصالحه، يبقى عندك في الشهر ده واجب كده تدور على صحبه صالحه تكون وسطه، صحبه في رمضان هتتصل بيكي تقول لك تعالي هننزل نصلي تروح في المسجد، مش هتتصل بيكي تقول لك شفتي حلقه رامز النهارده كانت تحفه، صحبة هيتصل بيك يقول لك ايه اخبار الصوم معاك، ايه اخبار القرآن، ايه اخبار المش عارف ايه، مش هيتصل بيك يقول لك في خيمة رمضانية، مش هيتصل. ماشي؟ يبقى صحبة صالحة، بيئة إيمانية، شفتوا في حديث قاتل المئة نفس، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ماشي؟ فيبقى لازم صحبة صالحة. طيب الاستعداد البيئي الثاني، انذر عشيرتك الاقربين، انذر عشيرتك الاقربين. ما فيش صحبه صالحه ندور، ما فيش نعتزل، ما نقعدش مع الناس اللي بتجرنا للحرام للغفله، نعتزل الناس دي خلاص. انذر عشيرتك الاقربين يعني اعمل ايه؟ حاجتين. اول حاجه عندك ورد دعوي. ورد دعوي؟ لا مش فاهم يا شيخ يعني ايه ورد دعوي، انا مش داعيه. عارف حضرتك جروب العيله اللي انت عامله ميوت ده؟ عارفه؟ ها اللي هو بتاع اللي بيتبعت فيه جمعه مباركه ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله جروب العيله ده اللي هو كلنا عاملين له ميوت ده، مش كده؟ عارفينه؟ اهو جروب العيله ده بقى عاوزين نستغله مثلا. انما يبقى ليك ورد دعوي، يعني ايه؟ مقطع سمعته وعجبك ومؤثر ابعته ورد دعوي، انت اللي تنشئ البيئه بقى. يعني انا دلوقتي ما فيش بيئه صالحه، طب يا عم انشئ انت البيئه دي. انت فين؟ انت فين؟ احنا ليه يا جماعه دايما سلبيين دايما متلقين؟ طب ما انت فين دورك؟ فين دورك لايجاد هذه البيئه؟ فهمتوا يا شباب؟ ارسل المقطع ده ليهم او يعني غيره بقى، يعني ايه يعني مش عاوزين نسهب، يبقى ورد دعوي خلاص. تاني حاجه جلسه ايمانيه مع اهل بيتك مثلا، يعني لو انت تقدر تفتح كتاب تقعد تقرا معاهم، تقدر تاخدوا مقطع تسمعوه كلكم وتقعدوا تتناقشوا فيه، يبقى في جلسه ايمانيه، يبقى انت اللي بتنشئ البيئه الصالحه المحيطه بيك. ماشي؟ طيب اخر حاجه في اللي هنعملها قبل رمضان، اترك ثلاث حاجات برضو ماشي وباختصار. اترك التليفون. ايه ده يا شيخ؟ لا ثانيه واحده بس، اترك التليفون. انا فاهم انا بقول ايه، اترك التليفون يعني ايه يا شيخ؟ يعني سيب التليفون؟ والله لو تقدر سيبه سيبه. يعني السمارت فون ده، التليفون الغبي، لو تعرف تسيبه في رمضان سيبه، ولو تعرف تسيبه من دلوقتي سيبه، وارجع بقى كده التليفون ابو زراير الجميل بتاع زمان ده. ماشي؟ ليه؟ ده يا جماعه اس الفساد، ده اس الفساد والله العظيم. انا يعني انا يعني انا يعني مش عاوز اجزم يعني باللي انا هقوله ده، انما يوم القيامه يعني معظم حسرات وتاسفات واهات اهل التوحيد في زماننا هتكون بسبب الجهاز ده. يعني حاجه صعبه جدا الحقيقه جدا. فالتليفون، طيب لو تقدر تعمل بقولك عليه ده اعمله، سيب التليفون السمارت فون وارجع لتليفون قديم من ابو زراير ده لو تقدر تعمل كده، ويبقى بتفتحه بس للحاجات المهمة بتشوفها وتقفل تاني. ماشي؟ طيب يبقى تسيب خلاص. معلش يا جماعة انا عارف ان الكلام ممكن يبقى صعب شوية على بعضنا، لكن انا يعني زي الجراح كده، دكتور الجراح لو قعد يطبطب عليك وما قطعش رجلك اللي فيها الغرغرينة جسمك هتموت مش كده؟ لو فضل الجراح بقى قاعد يعيط رجلك فيها غير قاعد يعيط يا عيني انت صعبان عليا يا ابني ومش عارف ايه وقاعد ينحنح جنبك هتموت هتموت مش كده؟ فهو معلش يعني انا يعني استحملوني بقى في الحتة الشديدة دي. طب مش قادر، اقل شيء تقنن استعمال هذا الجهاز، تقنن استعماله ازاي؟ زي ما قلنا بقى انفولو، شيل الفيسبوك خالص من على التليفون. طب ادخل منين؟ لو عندك لابتوب، لو عندك بتاع، طبعا احسن ما تدخلش. يعني انا بكلم بقى الناس اللي هي يعني مبتلاه وهتطلع واحده واحده يعني. ماشي؟ المهم التليفون يعني ده لازم تشوف له صرفه في حياتك، لازم تشوف له صرفه في حياتك. ماشي؟ وهدفك الاخير للتليفون انك تكون بتسيب التليفون ده خالص من ايديك. خلي ده هدفك. ماشي؟ طيب تاني حاجه، اترك اصدقاء السوء. اترك اصدقاء السوء. ماشي؟ يعني اترك اصدقاء السوء واضحه مش كده؟ اني كاد لي قرين يقول انك لمن المصدقين، اذا قال هل انتم مطلعين، قال هل انتم مطلعون، فاطلع فراه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين. فانت مستني ايه حضرتك؟ مستني ايه؟ سيب شله الانس. مين هي شله الانس؟ شله الانس اي شله بتبعدك عن ربنا، حتى لو كانوا بلحى، حتى لو كانوا بنقاب على بلاطه اهو خلاص. شله الانس اي شله بتبعدك عن ربنا حتى لو كانوا بلحى يعني انت يا شيخ بتقلل من اللحى، انا ما بقللش من حاجه، انا بديك تعريف واضح لشله الانس اللي المفروض تبعد عنها. حد بتقعد معاهم او حد بتقعد معاه كل كلامه في الدنيا، كل كلامه في الدنيا، حتى لو مباحات، حتى لو مباحات، لكن كل كلامه كل كلامها في الدنيا. ما بقعدش معاها غير وتكلمني في الفاشن، وتكلمني في الـ في الـ في الاكسسوارز، وتكلمني في مش عارف ايه. ما اقعدش معاها غير ويكلمني في كوره، ويكلمني في تجاره، ويكلمني في ايه ده؟ ايه ده؟ حتى لو كان سمتهم ايه من بره، سيبك من دول، امال اخليني مع مين؟ مش انا اللي هقول لك، ده ربنا بيقول. اللي انا بقوله ده يا جماعه ربنا قاله، ربنا ما قالناش روحوا للملتحي وروح وروح للمنتقبه. مع عظم هذه العباده، يعني عباده اللحيه وعباده النقاب، لكن ربنا ادانا وصف واضح ما فيهوش لبس. ماذا قال الله عز وجل؟ ها، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دول تقعد معاهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، شوفوا بقى الوصف، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أقعد معاه ساعتين وثلاثة وأربعة لم يذكر الله مرة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهمتوا يا شباب؟ فيبقى تترك أصدقاء السوء. ثالث حاجة وآخر حاجة تتركها التلفزيون. التلفزيون طبعا الجيل الصغير يمكن ما يعرفش التلفزيون أصلا. لكن التلفزيون بالذات في رمضان مصيبة كبيرة جدا، يعني حتى اللي ما بيتابعش التلفزيونات بتلاقيه يجي في رمضان يتابع التلفزيونات، مسلسلات بقى وفوازير ومقالب ومش عارف ايه. اترك التلفزيون. يعني ايه اترك التلفزيون؟ لو انت القيم على البيت، خرج التلفزيون بره البيت، خرجه. ماشي؟ ليه؟ لان كله يعني 90% من اللي بيقدموا تلفزيون حرام اصلا. ماشي؟ خرج التلفزيون لو انت، لو ده بيتك خرج التلفزيون. طب لا، ده انا طالب لسه وشاب صغير وابويا وامي وهم اللي خلاص يبقى عليك نصيحه بادب واحترام وبحب وبس خلاص. هم يقعدوا يتفرجوا على حاجه، انت في اوضتك فاتح مصحفك بتصلي بتعمل، لا عاوز لا بقى فوازير ولا مسلسلات ولا مقالب ولا اي حاجه. خلاص؟ طيب انا كده انتهينا كروتنا يعني الدسم. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.